اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن في استحقاق المتجري للعقوبة خلافا، فذهب بعض وعلى رأسهم الشيخ الأعظم إلى نفي الاستحقاق، وفي المقابل رأي المقابل ذهب إلى الاستحقاق وهو الصحيح تمسكا بالوجدان، ولكن بعض الأعلام لم يكتفي بالوجدان بل حاول التمسك بالبرهان. وأذكر في هذا المجال ثلاثة براهين على استحقاق المتجري. الأول بحثنا جديد من الآن ما نقله المرزا عن أستاذه السيد المجدد الشيراز، من أن المناعه في وجوب إطاعة الحكم واستحقاق العقوبة عليه من أن أكرر المناعه في وجوب إطاعة الحكم واستحقاق العقوبة عليه هو العلم به، فمن علم بالحكم وجبت عليه إطاعته واستحق العقوبة لو خالفه، سواء كان مصيبا للواقع أم لا. فالإصابة للواقع ليست شرطا استحقاق العقوبة وفي وجوب الإطاعة، وإلا يلزم إهمال جميع الأحكام وعدم وجوب امتثال أي حكم من الأحكام. إذ غاية ما يمكن حصوله للمكلف هو القبض، فيقطع بأن الصلاة واجبة ويقطع بأن الصوم واجب ويقطع بأن السرقة حرام، فغاية ما يحصل هو القطع والعلم. ولكن من المحتمل واقعا عدم الإصابة، عدم كون العلم هذه العلوم مصيبة، ومع وجود هذا الاحتمال يلزم أن كل حكم حصل به العلم لا يلزم شنو امتثاله. وهذا باطل لا يمكن الالتزام به. إذن الموجب للزوم الإطاعة ولاستحقاق العقوبة على المخالفة هو إيه؟ وإن لم يكن مصيبا وحيث أن المتجري هاي تتم له علم فيلزم أن يكون مستحقا للعقوبة على المخالفة وهذا هو المطلوب. انتهى الدليل أخي العزيز. هذا دليل مولانا المرضي طبيعي هو لم يطغه بهذا الشكل وإنما صاغه مركبا من مقدمات أربع ولكن نحن اقتطعنا واحدة من تلك المقدمات وحدها وجعلناها دليلا على استحقاق المسلم العقوبة تصلح لذلك لأن تكون دليلا مستقلا. خلاصة أخي العزيز خلاصة شنو صار خلاصة الدليل أن الموجب لاستحقاق العقوبة هو العلم وإن لم يكن مصيبا فالإصابة ليست شرطا إذ لو كانت شرطا يلزم جواز إهمال كل الأحكام لأن غاية ما يمكن أن نحصله والعلم للحكم وحيث على أنه ماذا من المعتبر عدم إصابته فيلزم جواز إهمال أي حكم من الأحكام. فإذا الموجب لاستحقاق العقوبة والوجب إطاعة هو مطلق العلم والعلم متحقق في مولانا في المتجري. هكذا ذكر المجدد الشيرازي ميرزا محمد حسن قدس الله روحه الشريف. يقول على انه ماذا وهو هذا المرزا دفعه ما خالف. يقول اذا كان المدار على العلم المصيب وكل علم من العلوم الثلاثة نجيبه ويحتمل أنه غير مصيب حتى علمنا بوجود الصلاة ويحتمل على أنه ماذا غير مصيب. إذن على هذا الأساس ماذا مدرين مصيبون من المحتمل في علم جبرائيل في علم الله غير مصيب. فإذن كل أحكام يكون نهملها وسأت تقول لي لا المصيب ما لنا شغل قلت مدرين أن هذا مصيب أو لا أنا ما أحرض على أنه مصيب أي علم تجيبه هو يحتمل غير مصيب. هذا ما ذكره المجددون. وأغرب من ذلك ما ذكره تلميذه المرزا النعيمي في الرد عليه في الرد على أستاذه أغرب. شوف الله شلون جاوب المرزا واقعا غريب. فقال في رده نحن لأن الموجب للزوم الإطاعة واستحقاق العقوبة هو العلم كما قلت ولكن إذا لم يكن العلم مصيبا فهو شنو جهل مركب والجهل ليس بعلم. فما قرأنا ذلك في المنطق، في منطق المظفر الذكر هذي شيء موجود. يعني يقول الجاهل المركب واقعا ليس بعلم، اي عدم علم وليس بعلم. فخلاصة رد المرضى شنو صار؟ صحيح الموجب بالعقل والهذا والعلم، لكن المخطئ اصلا ليس بعلم. فاذا ليس بعلم اذا على هذا الاساس لا موجب للاستحقاق، واذا لم يكن حلما فلا موجب لاستحقاق المتجري للعقوبة، لأن ما عنده ليس بعلم وإنما جهل، جهل مركب. بل مولانا العظيم والمناط أعلاما على العلم دون الجهل، هكذا ذكر التلميذ في رد أستاذه. ووجه الغرابة فيه، هذا رد علينا على المنطق، هذا الرد عليه من على الحب. أن كلمة العلم تطلق بمصطلحين بمعنيين، فتارة يراد منها انكشاف الواقع، فمن انكشف له الواقع فهو عالم به، ومن لم ينكشف له فهو ليس بعالم به. وأخرى يراد به ديما العلم، يراد به الجزم واليقين وحالة مئة بالمئة، والمعنى الأول هو المصطلح عليه في المنطق. ففي المنطق يراد من العلم عادة هيك انكشاف الشيء لدى النفس، ومن هنا يقال ان الجهل المركب ليس شنو بعلم. والمعنى الثاني هو المتداول في الأصول، فالأصولي يبحث عن المنجز والمعذر، وهما من شؤون شنو العلم بمعنى الجد بمعنى القاف، وليس بمعنى انكشاف الواقع. فمن جزم بالواقع وان كان جزمه ليس بمغالطة فنجز عليه الواقع، لأنه جذب وقطع، وإن لم يصدر عالمين بالمعنى المنطقي أفرض ما يصدر، لكن هذا ليس دلالة، المدار على جزم وقطع. ومعه فلا معنى لأن يقول المرزا في رد أستاذه إن المتجري ليس بعالم، أي نقول له صحيح هو ليس بعالم بالمعنى منطقي، ولكنه قاطع في الواقع، قاطع وجازم في الواقع، وبتعبير آخر عالم بالمعنى الأصولي. فلا معنى لأن يقال بأنه ليس بعالم، وإن شئت قلت إن العلم في الأصول يراد به القاض والجاز واليقين، وذلك ثابت في حق المتجرد، ولا يراد به المعنى المنطقي أي انكشاف الواقع حتى يقال هو ليس بمتحقق في حق المتجري. هذا من المطالب الواضحة أخي العزيز، شلون صار على أي حال هذا من الغراء. والصحيح على المعنى الأصولي، هو هذا اللي يريد أن يقول على أن يعني دائما في الأصول، لما يقولون شنو المنجز هو شنو، ليس الظن، وإنما مقصودهم شنو مقصودهم، وإنما ماذا مقصودهم الظن مقابل شنو جد، يعني هذا جد. فهم دائما يردون ماذا من العلم، إذا استعملوا كلمة علم يعني مقصودهم من عند اليقين والجد. يبقى حرجنا في كل قول ننقى بأن الجازم مستحق للعقوبة. فذات نرجع فيه علما الى الوجدان حينئذ، الى مسألة الوجدان، لان الوجدان قاضي، كل من قطع بالحكم اذا ما امتثله انتهت حرمة المولى، اهان المولى، والى اخره. لا تمسك الوجدان زين. اخي العزيز، والصحيح في رد السيد المجدد ان يقال ان كل قاطع بشيئين، وإن كان من المحتمل واقعا أن يكون قطعه مخطئا، ولكن في نظره هو القاطع، لا يوجد شنو هذا الاحتمال، احتمال خطأ القطع، وإلا لم يكن قاطعا، وإلا لم يكن قاطعا ومعه فلا يلزم محذور إهمال جميع الأحكام. حيث أنه القاطع دائما يجزم بإصابة قطع للواقع، وإلا لم يكن قاطعا. إيش مناسب؟ هكذا من المناسب أن يري. ومن الغريب كيف المرض ذهب ذهنه إلى ذاك الجواب ولم يأتي إلى هذا الجواب. فلمولانا العزيز، وإذا كان المرض ما يقبل هذا الجواب فقد واحد يقول له علو في نظر هذا باطل، لا أقل أنه كان يذب أو يرد، لا يقبل. لأن المرض رحمة الله عليه وإيش بعد، لا إن قلت لا يقال شيء فإنه يقال إلى آخره. ليه؟ هذا الدليل الأول على السخاق المتجرع عقوبة، طبعا أنه موهون. الدليل الثاني، البرهان الثاني، ما نقله المرزا النائمي عن أستاذه المجدد الشيرازي أيضا وهذا أحد المقدمات الأربع. يعني هو قلنا مقدمات أربع، جعلت واحدة من المقدمات الدليل الأول، وهذا الثاني والمقدمة الأخرى جعلتها دليلا ثانيا. وحاصله أن يقال إن الموجب لاستحقاق العقوبة إما قبح الفعل أو قبح الفاعل، والمراد من قبح الفعل كون الفعل في ذاته شنو؟ قبيحا. والمراد من قبح الفاعل كون صدور الفعل من هذا الشخص قبيحا، فالقبيح ليس ذات الفعل، بل صدوره من هذا الشخص هو القبيح. فالقبيح هو حيثية الصدور من هذا الشخص. وباتضاح هذا نقول ليس الموجب لاستحقاق العقوبة هو القبح الفعلي، وإلا يلزم أن من شرب الخمر باعتقاد أنه شنو؟ خلق يلزم أن يكون معاقبا، لأن فعله شرب للخمر، وشرب الخمر في ذاته قبيح، فيلزم استحقاقا للعقوبة، وهو باطل جزء. فيتعين أن يكون الموجب لاستحقاق اشتقاق العقوبة هو الثاني. أي القبح الفاعل وبناء عليه يكون المتجري مستحقا للعقوبة. لأنه ما دام قاطعا بكون السائل خمرا فصدور الشرب منه صدور الشرب منه يكون قبيحا. وهو معنى القبح الفاعل. انتهى الدليل أخي برهان المجدد انتهى. أكرره الموجب لاستحقاق العقوبة ليس هو القبح الفاعلي، وإلا الشخص الذي شرب خمر يقطع أنه خال يلزم أن يكون مستحق العقوبة، فالموجب هو القبح الفاعل، يعني كون الصدور صدور قبيح. وهذا المعنى متحقق في حق المتجري، لأن الصدور منه قبيح يقطع بأن هذا الشيء حرام. هذا حصيلة البرهان الثاني. وفيه هذا الرد أخي العزيز، وفيه أن أمر الموجب لاستحقاق العقوبة لا ينحصر في القبح الفعلي والقبح الفاعلي، بل يوجد شق ثالث وهو أن يكون الموجب مجموع الأمرين. أي قبح الفاعل والفعل، فمتى ما كان الفعل في نفسه قبيحا وشرب خمرين وصدر صدورا قبيحا، أي من قاطع ثبت استحقاق العقوبة، فالخمر الواقعي شرب الخمر الواقعي لمن قطع بكون هذا خمرا هو الموجب لاستحقاق العقوبة، وبناء عليه ينحصر استحقاق العقوبة بالعاصي. العاصي مصطلح العاصي، العاصي الذي هو شنو العاصي؟ من اعتقد بكون الشيء خمرا وشربه وكان في الواقع خمرا، اعتقد انه خمر وفي الواقع خمر وشربه، هذا يسمونه عاصي، ينحصر عقوبة بهذا. فالموجب هو مجموع الأمرين لا كل واحد منهما حتى يأتي ما ذكره. هذا كله في البرهان الثاني. البرهان الثالث يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.